أأخي لا تشكو المذلة باكيا، فإلى متى ستظل تبكي شاكيا؟ أتطيب نفسا أن تثير مدامعي مثل النوائح ينتحي بن سواسيا؟ أتظن أن العز يرجعه البكا؟ فالمجد صار قصائدا وأمانيا. قل لي بربك هل تريد نصيحتي؟ إني سألتك فاستمع لسؤالي. أوليس موتي في حياتي مرة، لما لا يكون ختامها استشهادية؟ لما سمت نفس الشهيد مطالبا، أعلى الإله له المكانة عالية. في جوف طير في الجنان محلقا، ومغردا فوق القصور وشاديا، مع أصفياء الخلق في فردوسها، والأنبياء وصحبهم جيرانيا. وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف بادية. سبع يفوز بها الشهيد كرامة، إن كنت ذا لب فقل لي ما هي؟ الذنب يغفر عند أول قطرة، وأرى المكانة في المنازل عالية. والقبر يؤمن هوله وعذابه، يا فرحة ومن القيامة ناجية. ومتوجا تاج الوقار وشافعا، في ذي القرابة قاسيا أو دانية. والحور ترقب في اشتياق مقبل، يا قبلة هي دائها ودوائها. طرف العيون لوجنتيها جارح، سكر الجمال بلحظها متعدية. لما رأت عيناي لحظ عيونها، سكنت لذائذ لحظها أعماقيا. لما نظرت احترت في قسماتها، أي الثمار ينال ثغري جانية. فاقت خيال المادحين لوصفها، صب الجمال على الجمال فأروية. صب الجمال على الجمال فأروية. صب الجمال على الجمال فأروية.